يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن طلب الهدى منهما، أي من طلب الهدى من القرآن والسنة، طلب طريق الجنة. ولا شك أن القرآن هدى، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، هدى والعلم. ولا شك أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هدى، إن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا من التمس الهداية في غير الكتاب والسنة فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة يكررها، كما في صحيح مسلم من حديث جابر: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي، لا هدي خيرا من هديه. ولهذا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام أن من اعتقد أن هديا خيرا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كاعتقاد من يعتقد الهدي في القوانين الوضعية أو الأسلاف والأعراف القبلية أو دساتير يضعها من يضعها من خيالات المتخيلين وأفكار المهلوسين، هذا لا شك كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول: ومن طلب الهدى منهما، أي من القرآن والسنة، فهو إما زنديق أو وإما مجنون. إما زنديق أي مارق عن الإسلام، وهذا من انقلاب الموازين، وصار الحق باطلا والباطل حقا. من صار يطلب الهدى من القرآن والسنة صار زنديقا، ومن صار يطلبهما من القواعد الفلسفية والآراء الكلامية صار موحدا مؤمنا، وهذا لا شك أنه الباطل بعينه. قد سبق معنا ذلك القاضي الذي كان يفتي بجواز الحشيش والربا، ومن قرأ في صحيح البخاري فهو زنديق، وهم يحرمون كذلك النظر في الصحيحين ويوجبون النظر في كتاب الاستقامة للقشيري والبردة للبوصيري وكذلك كتاب الرازي التفسير الذي أجاز فيه تعلم السحر اسمه التفسير الكبير، وخرج به عن التفسير حتى قال بعض أهل العلم في هذا الكتاب: فيه كل شيء إلا التفسير، فيه من الفقه وفيه من الحديث وفيه من العقائد وفيه من آراء الفلاسفة وكلام المتكلمين ومن السحر والشعوذة، والكتاب كتاب تفسير، ما تجد منه شيئا في التفسير. يجيبون النظر في مثل هذه الكتب، كذلك كتاب ابن سينا الشفاء الذي هو المرض. وأما من نظر في نصوص الكتاب والسنة وتفسير السلف كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير النسائي وغيرهم من تفسير السلف ومن جاء بعدهم على طريقتهم، فهذا زنديق، هذا لا يفهم الطريقة الشرعية، وهذا مارق عن الإسلام، وهذا مشبه، وهذا كذلك مجسم كما يقولون، وهذا يعبد الأصنام. وهم يقولون زنديق، والزنديق كما سبق معنا في عرف السلف بمعنى المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو مجنون قد زال عقله، ولزوال عقله فإنه يستدل بالقرآن والسنة، اعكس تصب فالوصف فيكم ظاهر كالشمس. هذا الذي يقال فيهم. المجنون هو من يعرض عن الكتاب والسنة، والزنديق من يعتقد الهدى في غيرهما. قال رحمه الله تعالى: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. صعوبة فهمهما، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن عربيا ويسره للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول المفسرون: يسر تلاوته، ويسر فهمه، ويسر العمل به. ميسر القرآن، وهم يقولون أن القرآن والسنة صعب فهمهما، يفهمهما العربي بسليقته، ويفهمهما العامي. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الإنس والجن إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه نصوص فهمها صعب. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشرك: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا صعب، قد يتبين لك من أول وهلة لبعض الناس الفهم غير المراد، لكن الحمد لله التفاسير رحمك الله والشروح وبيان الغريب والمشكل موجود في كتب العلماء، لم يتركوا يعني من هذا شيء إلا وبينوه بحمد الله مما يحتاج إلى البيان، فليس الأمر كما قالوا. لكن الناس يتفاوتون، كما جاء عن ابن عباس: من القرآن ما لا يفهمه إلا العلماء، ومن القرآن ما يفهمه العلماء والعامة، ومن القرآن ما استأثر الله سبحانه وتعالى به عنده كالحروف المقطعة. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يفهمه العام وغير العام. أما مثلا الوقوف أو بعض المسائل، مثلا كقوله سبحانه وتعالى: وما يعلمه تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أين الوقف وما المعنى عند الوقف هنا أو عند الوقف الأول، هذا يفهمه العامة العلماء ولا يفهمه العامة. وهناك أمر في القرآن وبعض مسائل في القرآن لا يعلمها إلا الله، هذا قول بعض أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول كله معلوم عند العلماء. القول الأول مروي عن ابن عباس، فالقول بأن القرآن والسنة بهذه المنزلة الصعوبة وسد باب الاستدلال بهما وسد باب التعبد بهما لله سبحانه وتعالى في العمل والوصول إلى الحق، لا شك أن هذا قول أهل الضلال وقول أهل البدع، ووسيلة إلى ترك الكتاب والسنة وانتهاج محدثات الأمور وركوب الصعب والذلول في هدم دين الله سبحانه وتعالى. قال: لأجل صعوبة فهمهما فسبحان الله وبحمده، أي تنزيها لله، لأن التسبيح بمعنى التنزيه. سبحان الله عن هذا القول، تنزه الله سبحانه وتعالى أن ينزل كلامه على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم لا يفهمه الناس، وقد أمرهم بتدبره: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعاتب على هجره، ومن هجره هجر تدبره، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فكيف يعاتبهم ويتوعدهم على عدم تدبره، وهو فهم التدبر بمعنى الفهم، ويكون غير مفهوم. هذا تكليف بما لا يطاق، والله سبحانه وتعالى لا يأمر به، وهذا مناف لحكمته وعدله عليكم السلام. والله هو الحكيم العدل سبحانه وتعالى، فسبحان الله وبحمده تنزه عن هذا القول سبحانه وتعالى. كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا، كم هنا يقال لها عند أهل العلم تكثيرية، كم قد تأتي تكثيرية وقد تأتي تقليلية، كما أشار إلى ذلك الحريري رحمه الله تعالى في الملحة، ملحة الإعراب. فقول هنا كم بين، أي كثيرا ما بين، أي وضح وجل الأمر. كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا، شرعا أي في كتابه بأمره بالتدبر وأمره بالعمل بنصوص الكتاب والسنة، وجعله القرآن والسنة حجة، وبيانه أنه أنزلهما بلسان عربي مبين واضح، ليس بأعجمي بل في بلسان عربي مبين لا لبس فيه، هذا مبين شرعا. وقدرا كذلك أن الذي يهدي هو القرآن، من التمس الهداية في غير القرآن لا يمكن أن يهتدي أبدا، مهما بلغ وبذل وسعه في الوصول إلى الهداية من غير الكتاب والسنة لا يمكن أن يهتدي أبدا. لهذا طلبت الهداية بالآراء الفلسفية أو القواعد الفلسفية والآراء الكلامية والطرق الصوفية، وطلبت الهداية بالبدع والضلالات، فما اهتدى أصحابها بل ما زادوا إلا ضلالا، وما ازدادوا إلا بعدا عن الطريق المستقيم. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى قدرا في أن القرآن والسنة فيهما الهدى. وكذلك من البيان الشرعي تيسير فهم الكتاب والسنة كما سبق، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وكذلك تيسيره قدرا أن من جرب ونظر وقرأ فهم. هذا كذلك يرد قولهم بأن أحدا لا يمكن أن يفهم القرآن والسنة إلا إذا كان مجتهدا اجتهادا مطلقا، ثم يقولون الاجتهاد المطلق قد انتهى بزمن يعني القرن الرابع أو القرن الخامس، اندثر الاجتهاد المطلق ولم يكن هناك من الأئمة المجتهدين اجتهادا مطلقا بانتهاء القرون المفضلة وبعدهم بقرن. هذا يكذبه الواقع، وكذلك ما بينه الله سبحانه وتعالى. قال خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة، هي شبهة كما سبق، لأنهم يشبهون ويلبسون بها على من لا يعلم هذه النصوص، وهي ملعونة بمعنى بعيدة عن الحق، بعيدة عن الصواب، ليس لها حظ من النظر، ليس لها حظ من الصواب أبدا لمن تأملها ونظر فيها، ولمن وفقه الله يردها بفطرته وإن لم يكن عنده من العلوم الشرعية ما يجعله يردها بالأدلة الشرعية، بفطرته يردها. قال هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى، أي وجوه كثيرة متنوعة، يغلب طيب بلغت إلى حد الضروريات العامة. معنى حد الضروريات العامة أي التي لا يستطيع أن يدفعها الإنسان مهما حاول أن يدفعها. هناك أمور ضرورية بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يكذبها ما وجد لنفسه انشراح، ولا تطاوعه نفسه، لأنها تهجم على الإنسان بحيث يضطر إلى تصديقها. مثاله بعض الناس لم يذهب إلى مكة أو إلى المدينة، هل يشك أحد في وجود الكعبة وهو لم يراها بعينه، أو في وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ مع أنه لم يره بعينه مثلا، هذا أصبح علما ضروريا، لأن الناس ينقلونه الكافة عن الكافة والأمة عن الأمة ينقلونه، بحيث أن الإنسان ما يستطيع أن يدفعه. وجود المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ما يستطيع إنسان أن يدفعه، يقول هذا كذب، ما في هناك مذاهب أربعة، أو أن هذا باطل، وهذا يكذبه بعض الفقهاء مثلا، قد يتجرأ بعض الناس. هذا أمر ضروري يهجم على الإنسان بحيث أنه يضطر إلى تصديقه، وإن لم يقرأ في كتب الفقه. بعض العامة الآن ما فتح كتابا وقرأ مذهب الشافعي، أو قرأ كلاما كتابا للشافعي، أو كتابا لمالك، أو كتابا لأحمد مثلا، أو كتابا لأبي حنيفة، لكن مع ذلك أمر لا يستطيع أن يدفعه، لأنه من الضروريات. وهذه التي يقول لها العلماء علم يقيني ضروري. فالنصوص الواردة في بيان ورد هذه الشبهة الملعونة وصلت إلى هذه المنزلة، منزلة الضروريات، بحيث أن الإنسان بفطرته يردها، وما يقبلها إلا من انتكست فطرته وزال عقله في الحقيقة، أو هو زنديق كما هو حال الملحدين الذين ألحدوا وبلغوا في الإلحاد غايته حتى مرقوا من الدين وخرجوا منه. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي من هؤلاء الذين حادوا عن الطريق المستقيم وأضل الله سبحانه وتعالى بصائرهم وأعمى أبصارهم سبحانه وتعالى، فصاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ولكن أكثرهم لا يعلمون ما بينه الله ووضحه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآيات في أوائل سورة ياسين، وهذه الآيات في بيان حال المعرضين عن القرآن والسنة الذين أعرضوا عن الأخذ بهما وامتثال أوامرهما وأعرضوا، فبين الله سبحانه وتعالى حالهم وجل من يعني ميزاتهم ما يتضح لكل ذي عينين، أن من قال بهذه الشبهة الملعونة فحاله كحال هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم. لقد هنا اللام يقول لها أهل العلم موطئة للقسم، ومعناه والله لقد حق القول، موطئة للقسم. لقد حق بمعنى وجب، القول بمعنى العذاب، معنى القول هنا كما يقول جماعة من المفسرين أي العذاب. لقد حق القول على أكثرهم، وأكثرهم هنا يقال أنهم كفار قريش، وقول ثاني أنهم مشركو العرب، وقيل أنهم كفار مطلقا، هذا أرجح، يشمل كفار قريش ويشمل بقية مشركي العرب وجميع من أشرك في الزمن الغابر وفي الزمن الحاضر. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه السابق ويعلم بعلمه الكامل أنهم لا يؤمنون سبحانه وتعالى، فوجب عليهم العذاب. وهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، والمقصود بهم الذين ماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا. قال: إنا جعلنا، أي صيرنا، في أعناقهم أغلالا. الغل هو القيد. جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، الذقن وهو الملاصق للحنك، فهم مقمحون. والمقمح هو من ارتفع رأسه وشخص بصره. قال أهل العلم: هذه الآية المراد بها أن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم، وغالبا أن من ربطت يداه مع عنقه فإن رأسه يرتفع بهذه الصورة، وهذا في غاية من العذاب. هذا هو المقمح، فهم مقمحون، أي حالهم إذا ربطت أيديهم في أعناقهم هذا حالهم. لو قال قائل الأيدي لم تذكر، فمن أين جاء التفسير بذكر الأيدي؟ الجواب: أولا السياق يدل على ذلك، ثانيا تفسير المقمح عند العرب بهذا هو من ربطت يداه مع رأسه حتى ارتفع رأسه. قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا، وفي قراءة سدا. قوله من بين أيديهم فيها تفسيران، من بين أيديهم ومن خلفهم. التفسير الأول: بين أيديهم هي الدنيا، ومن خلفهم هي الآخرة. والتفسير الثاني بالعكس: من بين أيديهم الآخرة لأنهم مقبلون عليها، ومن خلفهم هي الدنيا التي تركوها وراء ظهورهم. جعل الله سبحانه وتعالى بينها وبينها سدا. وقيل تفسير ثالث أن الله سبحانه وتعالى جعل بينهم وبين الحق سورا حاجزا مانعا، نسأل الله السلام والعافية، لأن الله كتب عليهم الشقاء وكتب عليهم العذاب. لهذا هنا قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فأغشيناهم، أغشيناهم بمعنى غطينا أبصارهم، فأغشيناهم، وهنا من باب حذف المضاف أي غطينا أبصارهم، فهم لا يبصرون أي لا يرون شيئا، لا يرون الحق، معنى لا يبصرون لا يرون الحق. قد تكون عندهم أعين كأعين البقر لكن لا يرون الحق، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عميت بصائرهم. وهناك بعض الناس بالعكس، من عمي بصره إلا أن بصيرته أنور من كثير ممن أعطاهم الله أبصارا، نور الله سبحانه وتعالى بصيرته. فهم لا يبصرون الحق، لا يبصرون إلا الباطل، لا يبصرون الهدى، لا يبصرون إلا الضلال، لا يبصرون النور إنما يبصرون الظلام. فهم خفافيش الدجى، قال هنا فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم، وقراء أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنذارهم وعدم إنذارهم سواء، لأنه لا يجدي فيهم شيء، لكن لا بد من إنذارهم لإقامة الحجة وبيان المحج ولتبليغ دين الله. ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هنا يقول سواء إنذارهم عدم إنذارهم سواء، فإنه لا يؤثر فيهم ولا يهتدون بهذا الإنذار. قال سواء: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر أي الذي ينفعه الإنذار والتذكير والوعظ والإرشاد وينفعه الدعوة إلى الله، من هو؟ إنما تنذر من اتبع الذكر أي القرآن، آمن به وعمل بما فيه وتفهمه وتدبره. هذا فيه بيان للصنف الأول، هم المعرضون، أنذرته ولم تنذره لا لا ينفعه الوعظ ولا التذكير. الصنف الثاني هذا هم أهل الإيمان، إنما أداة حصر، وليس معنى ذلك إنما أي لا تنذر إلا أهل الذكر، لا، لكن الذي ينفعه الذكر والذي ينفعه الوعظ والذي ينفعه النصح هم هذا الصنف. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، أي خاليا، خشي، خاف مع علم، خاف من ربه سبحانه وتعالى وتورع عن المحرمات وانزجر عنها، وخائف من ربه أن يقع في غضب ربه سبحانه وتعالى وخشي الرحمن بالغيب فبشره. تبشير كما سبق معنا الإخبار بما يسر وما يفرح، وإن كان يطلق كذلك الإخبار بما يسوء، فبشرهم بعذاب أليم. هنا قال فبشر هذا الصنف الذي إذا ذكرته تذكر، وإذا وعظته اتعظ، وإذا نصحته انتصح، وإذا بينت له الحق اتبع، الذي إذا ذكر بالله دمعت عيناه وخاف من مولاه سبحانه وتعالى. هذا الصنف بشره بمغفرة، أي مغفرة للذنوب ومغفرة للخطايا، وما زلت به الأقدام وضلت فيه الأفهام إذا رجع وتاب بشر هذا الصنف بمغفرة وأجر كريم. كريم بمعنى كبير حسن، يرحمك الله، كبير، أجر كبير حسن لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تبشير لأهل الإيمان في اتباعهم وتمسكهم، لأن الذكر كما سبق معنا القرآن، يرحمك الله، فهؤلاء أخذوا بنصوص القرآن والسنة واتبعوهما ونهجوا على هذا النهج، فهؤلاء يبشرون بمغفرة الخطايا والذنوب، لأنهم قد تزل به القدم، يضل به الفهم في بعض المسائل، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. وأما الصنف الأول المعرض المتمادي في الباطل والبعيد عن الحق وعن الاستقامة، فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى له عذاب شديد أليم، يغل بأغلال الحديد في عنقه ويديه. ثم قال رحمه الله تعالى آخر، هذا عندكم في جميع النسخ، عادة الشيخ لا يختم بمثل هذا آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بهذا يكون قد أكملنا القراءة في هذه الأصول المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله إن تيسر في الأسبوع القادم مراجعة فبها ونعمة، أو تحبون راحة.